Thank you.

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ. Yeah.

الله أيوة الله وَلَا تَرَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ السلام عليكم. Oh, وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يَعْقُوبَ Lord.